ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل